الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب اللعان. اللعان مأخوذ من اللعن، يقال لعن يلعن لعانا، والمراد بذلك السب والشتم، ويطلق اللعان ويراد به وتطلق اللعنة ويراد بها الطرد والإبعاد. ومنه قيل: للعنة الله، إنها طرد وإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله. وهذا الباب يعتبر من أهم أبواب كتاب النكاح، والسبب في ذلك أنه يقع في حال الخصومة بين الزوج والزوجة، وذلك بسبب الخيانة الزوجية، فيطلع الزوج على الزنا من امرأته ثم يرفعها إلى القضاء، ويتم اللعان على الصورة الشرعية المعروفة. وقد جعل الله تبارك وتعالى اللعان حلا لهذا البلاء الذي نزل على الأزواج من الزوجات، وذلك أنه إذا وقعت الخيانة الزوجية من المرأة واطلع الزوج على ذلك فأبصرت عيناه وسمعت أذناه، فإنه من الصعوبة بمكان أن يأتي بالشهود لكي يشهدوا على جريمة الزنا. ومن ثم جعل الله للأزواج فرجا ومخرجا، وذلك أن الزوج يبعد منه أن يقذف زوجته وهو كاذب، لأن الحكيم العاقل والأصل في الناس ألا يقدموا على هدم بيوتهم إلا بوجود دليل يدل على وجود الريبة المقتضية لوقوع الزوجة في الحرام والعياذ بالله. ولذلك جعل الله للأزواج فرجا ومخرجا بمشروعية اللعان. وهذا الباب اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان أحكامه ومسائله، فذكر أهل الحديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دلت على قصة اللعان وسبب نزول آيات اللعان التي وردت في سورة النور. وكذلك اعتنى الفقهاء رحمهم الله بكتاب اللعان، وأفرد المصنف رحمه الله هذا الكتاب في هذا الموضع، وجعله بعد ذكر الطلاق والرجعة والحداد. والسبب في ذلك أن اللعان يوجب حل العصمة، كما أن الطلاق يوجب رفعها، ومن ثم اشترك كل منهما في رفع العصمة، وإن كان اللعان أشد وأعظم، لأنه إذا لاعن الزوج زوجته فإنها تحرم عليه إلى الأبد، ويفرق بينهما إلى الأبد، كما سيأتي إن شاء الله في بيان الأحكام المترتبة على وقوع اللعان. وسبب هذا اللعان أنه كان في أول الإسلام إذا قذف الإنسان غيره أو قذف الرجل زوجه فإنه مطالب في الأصل بالبينة. والسبب في هذا أن الإسلام عظم أمر الأعراض، فجعل القذف جريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. فإذا قذف الرجل المرأة العفيفة المحصنة فإنه حينئذ يكون قد اعتدى على عفتها، وكذلك اعتدى على أهلها وقرابتها، فالكلام في أعراض النساء وقذف المحصنات الغافلات يعتبر من أكبر الذنوب وأشدها ضررا وخطرا، وذلك أنه إذا انتشر وصف الفحش في بيت قل أن ينكح منه، مع ما في هذا القذف من عار الفضيحة وأذيته. ولذلك عظم الله أمر هذا القذف فأخبر سبحانه وتعالى أن من قذف مؤمنة عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة، وأن له عذابا عظيما، وأن الله يفضحه على رؤوس الأشهاد. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالكلام في أعراض المؤمنات وترويج الشائعات في قذف المؤمنات يعتبر من كبائر الذنوب لورود لعنة الله عز وجل على من فعله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قذف المحصنة المؤمنة والاستطالة في عرض المؤمن والمؤمنة ذنبه عظيم. ففي الحديث عن ابن عباس وغيره، وقد صحح سند هذا الحديث غير واحد من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا نيف وسبعون بابا، أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم. فهذا يدل على عظيم حق عرض المسلم، فسبه وشتمه ونسبته إلى الحرام والفحش والجريمة رجلا كان أو امرأة يعتبر من الاعتداء لحدود الله والانتهاك لمحارم الله. فلما عظم الله شأن القذف كان الحكم في أول الإسلام أنه إذا وقع القذف على الرجل، إذا وقع القذف من الرجل للمرأة، يطالب القاذف بأحد أمرين: إما أن يقيم البينة على أنه صادق في أن هذه المرأة زانية، وإما أن يجلد الحد في ظهره 80 جلدة. فلما كان هذا الأصل ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، لو أن رجلا وجد لكاعا قد تفخذها رجل، إن ذهب يحضر الشهود فرغ الرجل من حاجته، وإن قتله قتلتموه. فقالت الأنصار: يا رسول الله، إنه رجل شديد الغيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لله أشد غيرة منه. فبينما هم كذلك إذ جاء هلال بن أمية الصحابي المعروف الذي كان أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة العسرة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني دخلت بيتي عشاء فوجدت رجلا مع امرأتي، أبصرت عيني وسمعت أذني. فعظم الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس أنه قال له: يا هلال، البينة أو حد في ظهرك، أي إما أن تقيم الشهود على صحة قولك وإلا جلدتك حد القذف. فلما عظم الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: الآن يجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هلالا ويرد شهادته في الناس. فقال هلال يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أعلم أن أمري قد اشتد عليك، والله يعلم إني لصادق، وسيجعل الله لي فرجا ومخرجا. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه حد القذف نزل جبريل بالوحي من السماء، فنزلت الآيات فيها ذكر اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتني بها. فجيء بالمرأة وأوقف الزوجان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعظهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة، فأصرا على ما هما عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هلالا أن يشهد أربع شهادات: أنه لمن الصادقين فيما ادعى من زناها. فلما أتم أربع شهادات أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إنها الموجبة، أي أنك إذا نطقت الشهادة الخامسة أن عليك لعنة الله أنها تصيبك. فقال يا رسول الله، فشهد رضي الله عنه الشهادة الخامسة، ثم أمر بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه كاذب فيما ادعى من زناها. فلما بلغت الخامسة أوقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: اتق الله، فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فتلكأت المرأة ساعة وكادت أن تعترف، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنها الموجبة، أي أنك إذا حلفت هذا اليمين الخامس أن غضب الله عليك فإن الله يغضب عليك أبدا. فلما بلغت ذلك تأثرت وكادت أن تعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فلم ينطق واحد منهما. فقال صلى الله عليه وسلم: حسابكما على الله، أي انتقلت حكومتكما من الدنيا إلى الآخرة. فإذا وقع اللعان بين الزوج وزوجته واجترأ الكاذب والعياذ بالله على هذه الأيمان، فقد انتهى القضاء في الدنيا وعمل بأحكام الظهار من الفراق، ويكون فراقا أبديا لا تحل له إلى الأبد. ثم ينتقل الأمر إلى الآخرة فيكون الفصل بينهما عند الله عز وجل. وهو أحكم الحاكمين، يقص الحق وهو خير الفاصلين. وثبت في الحديث أن عويمر العجلاني جاء إلى ابن عمه عاصم بن عدي العجلاني فقال: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب. فرجع عاصم فجاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عاصم: ما جئتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فوقف عويمر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل لو وجد مع امرأته رجلا، إن قتله قتلتموه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فانطلق فأتني بها. فانطلق عويمر وجاء بامرأته، وحصل بينهما ما حصل من صفة اللعان المتقدمة. شرع الله اللعان، فكان في شرعه رحمة ببيوت المسلمين، وذلك أن الزوج لو أقيم عليه حد القذف فإنه يمتنع من بيان الحقيقة، وكذلك الحال لو أخذته الحمية فقتل الرجل لسفكت دماء بسبب هذه الخيانة التي اعتدت فيها الزوجة حدود الله. ولو أنه فتح الباب للأزواج إذا وجدوا مع أزواجهن رجالا أجانب أن يقتلوهم لسفكت دماء الأبرياء، ولاستطاع العدو أن يدعو عدوه، فإذا دخل بيته قتله وادعى أنه وجده مع امرأته. فلذلك حفظ الله عز وجل دماء المسلمين وأعراضهم بهذا الحكم الذي تتجلى فيه الحقيقة، فإنه إذا أوقف العبد عند اليمين الخامسة وذكر أنه لو حلف هذه اليمين كاذبا أن الله يلعنه، ولعنة الله هي الطرد والإبعاد من رحمته والعياذ بالله، فإن ذلك يزجره عن أن يتهم المرأة بالسوء زورا وبهتانا. وهكذا الحال في المرأة، فإنها إذا أوقفت عند اليمين الخامسة وذكرها القاضي بعظيم عذاب الله عز وجل، وأنها إذا حلفت هذه اليمين الخامسة أنه يحل عليها غضب الله عز وجل، فإنه أدعى لرجوعها عن الباطل. يقول المصنف رحمه الله: كتاب اللعان، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على مشروعية اللعان وأحكامه المتعلقة به. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل: هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان، هذه القصة التي ذكرها عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أوردها بصيغة المجهول، حيث لم يبين من هو هذا الصحابي الذي وقع منه اللعان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقعت قصة اللعان لصحابيين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما هلال بن أمية، أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم، والثاني عويمر العجلاني. وقد تقدم بيان قصتهما. وقوله رضي الله عنه أن فلان ابن فلان فيه جهالة، وهذه الجهالة لا تضر، لأنه ليس هناك أمر مترتب على معرفة اسم الصحابي الذي وقعت منه الحادثة، مع أنه يحتمل الستر، أي أنه قصد ستره رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا رسول الله، لو أن أحدنا وجد امرأته على الفاحشة كيف يصنع؟ لو أن أحدنا وجد امرأته على الفاحشة، هذا هو الأصل في قذف النساء، أنه لا يجوز للزوج أن يقذف زوجته إلا إذا أبصرت عيناه الزنا، أو أقرت المرأة له أنها زانية بالشروط المعتبرة للإقرار الصحيح. فإذا اطلعت عيناه على الزنا أو أقرت امرأته له بالزنا، فحينئذ حل له أن يقذفها بالزنا. واختلف العلماء رحمهم الله إذا كان قد بلغه زناها بخبر من يثق به، هل من حقه أن يدعي زناها دون أن يذكر أنه رأى أو سمع؟ فمذهب جمهور العلماء أنه إذا قال الزوج: امرأتي زانية، ولم يذكر أنه سمع ورأى، أنه يقبل لعانه. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الزوج لا يحل له أن يلاعن إلا إذا أبصرت عيناه الزنا. وهذا المذهب مبني على أصل القصة التي وقعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هلال بن أمية قال: يا رسول الله، إني دخلت على امرأتي عشاء فوجدت عندها رجلا أبصرت عيني وسمعت أذني، فصرح بأنه سمع بأذنه ورأى بعينه، وقال جمهور العلماء لا يشترط ذلك لأنه إذا تحقق زناها لا يشترط أن يصرح بالسماع والرؤية لأن الله أطلق. فقال والذين يرمون أزواجهم, ومذهب الجمهور على ظاهر آية النور أقوى وأرجح, خاصة وأن عويمر العجلاني لم يصرح بالسماع والرؤية, ولذلك المهم في الزوج أن يقذف زوجته بالزنا. وقسم العلماء قذف الأزواج لزوجاتهم إلى أحوال: الحالة الأولى أن يقذف زوجته بعد أن سمعت أذنه وأبصرت عينه, وهذا بالإجماع يجوز له أن يلاعن, ومن حقه أن يتهم امرأته بالزنا لأنه اطلع وعلم, إلا إذا ذكرت شبهة بينة ودلت دلائل الحال على عذرها, مثل أن يكون وطؤها في مكان شديد الظلمة يختلط فيه الرجال والتبس الحال على جار أو قريب أو صاحب قريب, فدخل عليها فظنته زوجا لها, فإذا ذكرت شبهة توجب درءها فحينئذ لا إشكال. الحالة الثانية أن يكون قذفه لها بسبب إقرارها له أنها زنت, فإذا أقرت المرأة لزوجها أنها زنت فمن حقه أن يقذفها وأن يذكر ما بليت به وأخبرته بلسانها, وذلك أن الإقرار يعتبر أقوى الأدلة في الإثبات, لأنه شهادة من الإنسان على نفسه, ولذلك يسميه العلماء سيد الأدلة, فهو أقوى الحجج وأقوى الأدلة, لأن دليل الشهود يحتمل التزوير ويحتمل الخطأ والنسيان, ولكن الإقرار يكون من الجهة نفسها على نفسها, ولأن الإنسان لا يتهم بالكذب على نفسه, فإذا أقرت المرأة لزوجها شرع له أن يقذفها, وكان من حقه أن يلاعنها. ولكن فصل العلماء في حال اطلاع الزوج في هاتين المسألتين, فقال بعض العلماء: إذا وقعت المرأة في الفاحشة واطلع زوجها على ما كان منها من الخيانة فإنها لا تخلو من أحوال, إن كانت باقية على عصيانها أو غلب على ظنه أنها لم تتب فلا يحل له أن يبقيها عنده, وقد يجب عليه اللعان إذا كانت حاملا خوفا من أن يلحقه الولد وهو ليس من ولده, ولذلك قالوا لا يجوز له أن يبقيها في عصمته لأنها زانية, والمؤمن لا ينكح الزانية ابتداء ولا يستديم نكاحها, ومن بقي مع امرأة يطلع على زناها دون أن يمنعها ودون أن يطلقها فإنه ديو ثم العون والعياذ بالله. أما إذا أخبرته بالزنا بعد التوبة وصلاح الحال وغلب على ظنه أنها تائبة صالحة منيبة, وذلك يقع كأن يكون في أول ليلة من نكاحها فيتزوجها وهي بكر وقد علم من حالها وشهادة الناس لها أنها صالحة, فلما دخل عليها وجدها قد افتضت بكارتها, فحينئذ إذا أخبرته وأقرت له وقالت إن ذلك إنما كان منها في حال جاهليتها فإنه إذا سترها مأجور غير مأزور, والله يستره كما سترها ويحسن إليه كما أحسن إليها إذا كان حالها على الصلاح والخير, وكان عهد الجريمة بعيدا قديما. أما إذا كانت مسترسلة في غيها وفحشها وغلب على ظنه أنها غير تائبة فلا يحل له أن يمسك بعصمتها. ومن حقه إذا اطلع على أنها زانية أن يضيق عليها حتى يأخذ منها الفدية وتخالعه. وذلك لأن الله عز وجل رخص في حال وجود الفاحشة أن يضيق الرجل على امرأته فيضيق عليها في عشرتها حتى تخالعه وينفك من بلائها وشرها. ولا يحل له أن يبقيها في عصمته لما ذكرنا. الحالة الثالثة أن يسمع من كلام الناس أن امرأته وقعت في الزنا أو يقول هذا أو ذاك أن فلانا وجد مع فلانة، فحينئذ يعتبر هذا الكلام شائعة من الشائعات التي من حملها عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وعليه اللعنة في الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء الذنوب منها إذا الذنوب التي ورد اللعن عليها قد يلعن عليها في الدنيا ويتوب صاحبها فيسلم من لعنة الآخرة، ولكن القذف لمكان كونه متعلقا بحق الغيب. أخبر الله أن فيه لعنة الدنيا والآخرة، فمثل هذه الشائعات إذا سمعها الرجل عن أخته أو سمعها عن بنته أو سمعها عن زوجته فإنه يحرم عليه أن يصدقها، وإذا صدقها فإنه يبوء بإثمها والعياذ بالله. فهذا من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فلا يجوز للزوج أن يصدق الشائعة بين الناس، خاصة وأن الناس يعتنون بمثل هذه الأخبار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض إنما يكون في الأمور الظاهرة التي تظهر من المرأة والرجل، أما أن يقال إن فلانا يقال فيه أو فلانا يتهم بكذا فإنه لا يحل للزوج أن يتهم امرأته بالزنا بناء على هذا الكلام. والعدو قد يروج عن عدوه الشائعات وقد يتهمه بالفواحش والمنكرات لكي يشفي غليله وغيظه، ولكي يكون ذلك أدعى لأذيته والتضييق عليه. فلا يجوز للزوج أن يصدق مثل هذه الأمور ولا أن يتهم امرأته بالزنا بناء على هذا الأمر. الحالة الرابعة أن يرى من الزوجة أمورا مريبة، فإذا وجد من المرأة أمورا مريبة فإنه حينئذ يستبين منها ويسألها عن جلية هذه الأمور ويستقصي الحقائق منها ويذكرها بالله والدار الآخرة ويخوفها من عذاب الله وعقوبة الله. فإذا ذكرت أمورا صالحة للتأويل فإنه حينئذ ينبغي عليه أن يحسن الظن بها، أما إذا ظهرت الدلائل والقرائن على وجود الريبة فحينئذ له الحق أن يظن ويشك، ولكن بقدر ما ظهر من الأدلة والقرائن. فإذا بلغ ذلك إلى وجود الظن بالحرام فلا إشكال، وأما إذا لم تقر له وذكرت أمورا توجب التأويل فإنه يبقى على الأصل، ولا يجوز للمسلم أن يسيء الظنون بزوجته بمجرد أن يرى أمورا محتملة. ولذلك ترى الرجل الذي يسيء الظن بأهله معذبا حائرا، وذلك لأنه لما أصاب ظن السوء عذبه الله بهذه الظنون وهذه الشكوك والأوهام. فمن يتتبع الشكوك والظنون ويتتبع العثرات فإن الله يطمس عينه عن البصيرة، ويقع في أعراض الناس دون روية حتى يهلك والعياذ بالله بسبب ذلك. والمنبغي على المسلم أن يبقى على الأصل. ولا شك أن الزوج إذا اتقى الله عز وجل وأحسن الظن بزوجته ولو كانت الزوجة خائنة في الحقيقة فإن الله سينتقم منها، إما أن ينتقم منها في الدنيا أو ينتقم منها في الآخرة أو يجمع لها بين نقمة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فإذا ثبت زنا المرأة بالإقرار أو ثبت زناها بالرؤية والسماع ونحو ذلك فحينئذ يحق للزوج أن يلاعن زوجته ويحق له أن يتهمها بالزنا، وذلك لأنه شهد بما علم. والله تعالى يقول في كتابه وما شهدنا إلا بما علمنا. يقول هذا الصحابي يا رسول الله لو أن أحدنا وجد امرأته على الفاحشة أي على الزنا والعياذ بالله فكيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، أي إذا تكلم فقال إنها زانية فإنه يتهم بالقذف ويقام عليه حد القذف لكونه لم يقم الدليل، وإن سكت سكت على مصيبة عظيمة يرى امرأته تنتهك حدود الله وتغشى محارم الله ولا يستطيع أن يفعل شيئا ليردعها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كان لحكمة، والسبب في ذلك أنه كان محرما على الصحابة أن يسألوا عن الأمور التي لم تقع، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفى الله عنها. فحرم الله عز وجل السؤال من دون حاجة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم تكلف السؤال وعواقبه الوخيمة، وقال يوم حجة الوداع ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي. قال عبد الله ثم جاء بعد ذلك فقال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد بليت به، أي إن الذي سألتك عنه من اطلاع الرجل على الفاحشة في امرأته قد رأيته ووقع لي. فقال فأنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات من سورة النور، هؤلاء الآيات من سورة النور والذين يرمون أزواجهم. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الآيات، وهذه الآية في قوله والذين يرمون أزواجهم فيها دليل على أن من شرط اللعان وجود القذف، أن يقذف الرجل امرأته. وظاهر قوله يرمون أزواجهم العموم، أن يشمل قذف الزوجة صغيرة كانت أو كبيرة. فلو تزوج إنسان امرأة وكانت كبيرة فبالإجماع أنه إذا قذفها يلاعن، أما لو كانت المرأة صغيرة لا يوطأ مثلها، كأن يعقد على بنت عمرها 4 سنين عمرها 4 سنوات. فحينئذ اختلف العلماء رحمهم الله، فذهب الجماهير إلى أن من قذف الزوجة الصغيرة لا يلاعن وأنه يعذر ولا لعان بين الزوج والزوجة إذا كانت الزوجة صغيرة. وهكذا قالوا إذا كانت المرأة مجنونة فإنه إذا قذفها لا يلاعن لسقوط التكليف عنها. يقول رضي الله عنه: فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على الرجل، ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهذه الجملة أخذ العلماء منها دليلا على أنه ينبغي للقضاة والحكام إذا ارتفع إليهم الأزواج وذكروا لهم شأن القذف أنهم يقومون ببعض الزوج وتذكيره بالله عز وجل قبل اللعان. وهكذا يذكر إذا بلغ الخامسة كما سيأتي من هديه عليه الصلاة والسلام. فلما وعظه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أي كأنه يقول: إنك إذا جلدت تحدى القذف 80 جلدة وردت شهادتك وحكم بفسقك فإن هذا أهون من عذاب الآخرة. فهو بالنسبة لعذاب الآخرة هين. فلما وعظه النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. وهذا قسم من الرجل، وفيه دليل على تأكد الرجل وصدقه، فحلف بالله عز وجل في قوله: والذي بعثك أي أرسلك بالحق أي بالوحي الذي أوحي إليك حال كونك نبيا تنبئ وتخبر بهذا الحق ما كذبت عليها، أي إني صادق فيما أقول من أنها زانية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشهد 4 شهادات بالله، فحلف بالله أنه صادق فيما ذكر من كونها زانية. يقول: والله إن امرأتي فلانة زنت. فحينئذ لما يتم هذه 4، لما أتم هذه 4 شهادات أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم عند 5، وقال له: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، اتق الله إنها الموجبة، أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فإن هذه اليمين 5 توجب لعنة الله عليك. فحلف الرجل اليمين 5 أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما يقول من كون امرأته زانية. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل فنى بالمرأة، فأمرها أن تحلف 4 أيمان بالله عز وجل أن زوجها كاذب فيما قال وادعى من زناها. فلما أتمت الأيمان 4 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالله وقال لها: اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إنها الموجبة، أي إذا حلفت هذه اليمين 5 وجب عليك غضب الله عز وجل. فحلفت اليمين 5، فلما أتم الزوجان أيمان اللعان قال صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ وذلك لأنه لا يعقل أن يكون الرجل صادقا أنها زانية وهي صادقة أنها لم تزني، لأنه جمع بين النقيضين، ولا يمكن للنقيضين أن يجتمعا على هذه الصورة. فقال صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهو علام الغيوب المطلع على الحقائق لا تخفى عليه خافية، فهل منكما تائب؟ أي رغبهما في أن يتوب الكاذب منهما. ولذلك قال العلماء يسن للقاضي إذا أوقع اللعان بين الرجل والمرأة أن يقول هذه الجملة 3 مرات: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، وذلك لكي يحجب عن عبد الله وأمة الله لعنة الله وغضب الله. فلو قال الرجل أنا الكاذب فإنه حينئذ يثبت كذبه ويقام عليه حد القذف. وإن قالت المرأة هي كاذبة وإذا أقيم حد القذف على الرجل فإن اللعنة تزول عنه لمكان توبته في مجلس القضاء. وكذلك لو قالت المرأة هي كاذبة وأن زوجها صادق أنها زنت فحينئذ يثبت زناها بالإقرار ويقام عليها حد الرجم. وفي هذه الحالة يقام عليها حد الرجم ويكون اعترافها وتوبتها موجبا لزوال غضب الله عليها. فإذا انتهى الزوجان من اللعان ترتبت أحكام: أولها أنه يفرق بينهما فراقا أبديا فلا تحل له هذه المرأة إلى الأبد ولا يحل لها إلى الأبد، وهذه المحرمية باللعان لا توجب ثبوت المحرمية المعروفة في النسب والرضاعة والمصاهرة، فهي محرمية مؤبدة مختصة بهذا الحكم. الحكم الثاني أنه لا يجب عليه أن ينفق عليها حال عدتها ولا يجب عليه أن يسكنها حتى تنتهي من عدتها. الحكم الثالث أيضا الحكم الرابع أنه لا يلزمها حداد لو توفي عنها قبل استبرائها. وفي هذا وإذا حكم بهذا اللعان فإنه لا يجوز بعد ذلك أن يقذف الرجل أن تقذف المرأة، فلو أن هذه المرأة كانت حاملا من الزنا ولوعن بينهما وأصرت على كذبها وولدت غلاما فإنه لا يلحق هذا الغلام الرجل إذا كان اللعان على نفي الولد. ثم إذا ولدت هذا الولد فإنه ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هلال رضي الله عنه. وفي الحديث الصحيح أن هلالا لما قذف امرأته ولاعنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى الغلام الذي تأتي به، فإن كان أصيهب على صفة كذا وكذا فقد كذب هلال، وإن كان على صفة كذا وكذا فإنه للذي ذكر. فجاءت به على صفة الرجل الذي اتهمت بالزنا معه والعياذ بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه. وقال في الرواية الثانية: والله لولا الأيمان لكان لي معها شأن. وهذا يدل على أنه لا سبيل على المرأة، وأنه انتقل حكم المسألة من الدنيا إلى حكومة الآخرة، وحينئذ يكون الأمر على الظاهر ينسب الولد إلى أمه. وإذا قال له رجل إنه ابن زنا أو اتهم ولدها بأنه ابن زنا يعتبر قاذفا، إما أن يقيم البينة وإما أن يحكم بحد القذف عليه وترد شهادته على الأصل المقرر في باب القذف. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ثم قال: لا سبيل لك عليها، أي لا سبيل لك على هذه المرأة. فقال الرجل: ما لي؟ أي قال الرجل: يا رسول الله صداقي. فقوله ما لي أي الصداق الذي دفعته، كيف أدفع الصداق؟ ثم هي تفسد الفراش علي. فقال صلى الله عليه وسلم لا مال لك، إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها. فدل هذا على أن الزوج لا يستحق المطالبة بالمهر، وأن المرأة تأخذ المهر ولا يحق له أن يطالبها به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا سبيل للرجل على المرأة. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل القذف خاص بالزنا أم يتضمن أشياء أخرى؟ وإن كان كذلك، هل يطبق حد القذف عليه كمن قذف أحدا بشرب الخمر؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالقذف في الأصل يكون في الزنا، ويكون بالفواحش من لواط، فإنه إذا قذفه باللواط ووصفه به فإنه يأخذ حكم القذف. ويستوي في ذلك أن يكون من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل. وإذا قذف المرأة بالزنا أو قذفها بالوطء في غير موضع الحرف فالحكم واحد. وهكذا بالنسبة للرجل، إذا قذفه أو قذفه في أصله، كأن يقول له والعياذ بالله يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني، فإنه يعتبر قاذفا لأبيه، وحينئذ يثبت حكم القذف إذا طالب به المقذوف. فالقذف من حيث الأصل يكون في الفواحش. أما لو قال رجل لرجل يا عربيد، أو يا من يشرب الخمر، أو أنت شارب الخمر، أو مثلك يشرب الخمر، أو نحو ذلك من العبارات الخارجة عن الاتهام بالزنا، فهذه إذا اشتكاه إلى القاضي فإنه يعزر القاضي المتكلم، ويكون فيها التعزير، والتعزير باب من أبواب التأديب، أسند الشرع فيه الحكم إلى القاضي. فالناس يختلفون، فلو أنه قال هذه الكلمة لإنسان من عوام الناس عزره القاضي على حسب حال الشخص الذي اتهمه، وعلى حسب حال المتكلم. أما لو أنه قذف إنسانا من أهل العلم أو أهل الفضل، أو إنسانا عرف بالصلاح، أو إنسانا له مكانة بين الناس من ذي إمرة أو سلطان أو نحو ذلك، فإنه يعذر أبلغ مما لو قذف عوام الناس، وذلك لأن تضرر هؤلاء أشد. فلو قذف العالم فإنه يسيء إلى العلم، ويسيء إلى دعوته، ويسيء إلى طلابه الذين أخذوا عنه العلم، فلذلك يعتبر أمره أشد وتعزيره أبلغ. حتى قال بعض العلماء: لو تكلم الشاهد على القاضي في مجلس القضاء كأن يقول للقاضي جرت علي، أو تكلم عليه بكلمة بين الناس أنه يجور في حكمه، قالوا إنه يعذر ولو سامحه القاضي، يعذر ولو تنازل القاضي عن حقه. قالوا لأنه الحق في هذه الأمور ليس للقاضي وحده، وإنما للقاضي وللقضاء، فإذا تنازل القاضي عن حقه بقي حق الشرع. ولذلك قال الناظم: ومن جف القاضي فالتأديب أولى وذال شاهد مطلوب، ومن جف القاضي فالتأديب أولى وذال شاهد مطلوب. فقالوا إن قذف العلماء والقضاة ونحوهم ممن لهم إحسان على الأمة ولهم بلاء في الأمة يعزر من قال فيهم هذه المقالة أبلغ التعزير وأشنع التعذير وأقدعه بما فيه من الإساءة إلى حرمة هذا العالم وحرمة الدين. فالمقصود أن القذف من حيث هو ضوابطه أنه يكون بالزنا، أما إذا كان والفواحش التي في حكم الزنا، أما إذا كان بالأمور الأخرى كشرب الخمر أو غير ذلك، أو حتى لو قال له يا مجنون أو أنت لست بعاقل أو أنت أبله أو نحو ذلك من الكلمات، فإنه يعذر المتكلم على حسب حال من تكلم فيه وعلى حسب حال من خاطبه بهذه العبارة. وهذا يدل على أن الشريعة عظمت أمر الأعراض، ولذلك ليست أعراض المسلمين سهلة ونهبة لكل أحد أن يتكلم فيها. فالكلام في الناس والطعن في أعراض المسلمين فيه مصيبة عظيمة، خاصة إذا كان لهم إحسان إلى الأمة وكانت تتعلق بهم مصالح الأمة ممن لهم حق على الرعية أو لهم حق على العامة، فمثل هذا الكلام فيه أذية بالمسلمين وإضرار بالمسلمين، فالأمر فيهم أشد والحرمة فيهم أعظم. فمن ثم قال العلماء لا يختص الحكم بالقذف في الأصل بالكلام بالزنا، وإنما يكون بالأمور كلها. أما قضية إقامة الحد وهو 80 جلدة فتختص بالزنا واللواط أي بالفاحشة والعياذ بالله، فمن رمى غيره بهذه الكلمة فحينئذ يقام عليه حد القذف كما هو معروف في بابه، والله تعالى أعلم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، هل للزوجة إذا رأت زوجها على الفاحشة هل يكون الحكم أيضا هو حكم اللعان أثابكم الله؟ الزوجة لا تلاعن زوجها في هذا، إنما عليها أن تنصحه وتذكره بالله عز وجل، فإن تاب تاب الله عليه وهي مأجورة على نصيحتها، وإن لم ينتصح ورأت أن تفارقه فارقت. وأما بالنسبة أن تلاعن فإنها إذا قذفت زوجها تطالب بأحد أمرين، إما أن تقيم البينة على أنها صادقة أو تجلد حد القذف، واللعان يختص بالزوج مع زوجته ولا تلتحق الزوجة مع زوجها. فلو قالت لزوجها يا زان أو أنت زان والعياذ بالله، أو جاءت إلى القاضي وقالت زوجي زاني، فإن القاضي يأمرها أن تقيم البينة أو يقيم عليها حد القذف، والله تعالى أعلم. قالوا هناك فرق بين الرجل والمرأة، فالمرأة يتحد محلها ويعظم بلاؤها بوقوع الفحش منها، وأما الرجل فهو على العكس من ذلك، وإن كان الكل على جريمة وخطأ وزلل، ولكن الفراش فراش الرجل، والمرأة في هذه الحالة كون الرجل يطأ ليس كحالها مع الرجل إذا أفسدت عليه فراشه، والله تعالى أعلم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، لو أن رجلا دخل بيته ووجد زوجته في حالة الزنا مع رجل آخر فقام وقتلهما معا فما حكم ذلك أثابكم الله؟ أما المسألة الأولى قالوا، يقول بعض العلماء من الأمور التي ذكروها أن المرأة لا يكون منها اللعان لزوجها، قالوا لأن المرأة سريعة الغضب وسريعة الغيرة، فربما استعجلت في بعض الأمور، استعجلت في الحكم على زوجها بالزنا، وقد يكون مع المرأة يضاجعها ولكن لا يقع العلاج، فتستعجل في الرؤية وتستعجل في إثبات الزنا، وقد يكون في مقدمات الوقاع. فلذلك قالوا لشدة غيرة النساء لا يؤمن منهن الاستعجال، ولذلك جعلت شهادتها على نص من شهادة الرجل لحكمة الله يعلمها في اختلاف حال الجنسين من حيث القدرة على استيعاب الأمور وتحصيلها، وإن كان للمرأة فضلها في العاطفة والحنان. أما ما ذكر في هذا السؤال من كونه إذا وجد الرجل مع امرأته فقتله، فهذه مسألة فيها نظر، لأنه إذا قتله بدون وجود بينة على الزنا فإن الأصل فيه أنه قاتل، ولا يعتبر كونه واطئا للمرأة دليلا على أنه زاني. والسبب في هذا أنه ربما حمل عليه السلاح وقال له إذا لم تطأ المرأة أقتلك، يأتي بعدوه ويدخله بيته، لو فتح الباب هذا للناس، إذا حنق الزوج على زوجته جاءها بعدو، فكان خيرا له أن يصيب العدوين فيدخل العدو إلى بيته ويهدده ويقول له تطأ الزوجة، فيطأها فيقتل الزوجة ويقتله، ثم يكون في هذه الحالة مدعيا أنه قد زنى بها ولو كان حاله حال وقاع وجماع، فهذا لا يكفي في إثبات الحد. إذا قتله فإنه يقتل به على ظاهر النص. قال سعد يا رسول الله إن قتله قتلتموه، فدل على أنه حتى لو قتل على حالة رؤية عليها أنه مجامع ووقع فيها العلاج أنه يقتل به، والحساب عند الله عز وجل، فمرد حقيقة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أما نحن فلنا الظاهر والحكم في الظاهر، فلو أن رجلا قتل رجلا وجد مع امرأته فإنه إذا قتله في هذه الحالة يقتل القاتل وهو الزوج، ثم إذا قتل هذا الزوج كان قتله شهادة له، يعني لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله فإن الحكم في القضاء إذا لم يسامح أولياء المقتول يقتل هذا الزوج، فإذا قتل كان قتله شهادة له، ثم يكون طهارة قتله للرجل والمرأة طهارة لكل من الزاني والزانية، لقول عليه الصلاة والسلام من أقيم عليه من أصاب شيئا من هذه الحدود فأقيم عليه حد الله فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا علم الرجل سوء مسلك زوجته ورأى وسمع، هل يحل له أن يفارقها أم أنه يجب عليه اللعان؟ أفتونا مأجورين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا رأى الرجل من امرأته سوء مسلكها فإن الأمر يحتاج إلى نظر وتدبر، فبعض الخطأ من الزوجات يكون بسبب تقصير الأزواج، وبعضه يكون بسبب فساد الزوجة، وحينئذ ينظر. إن كان الأمر بسببه هو فليتق الله وليصلح من نفسه وليهيئ الأمور لصلاح أهله، وإذا كان التقصير من الزوجة فحينئذ ينظر إن كان أمكن استصلاحها وتذكيرها بالله عز وجل واستقامتها، فإنه يتعاطى الأسباب على رجاء صلحها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل على عائشة وقد قيل فيها ما قيل، قال: يا عائشة، إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري إليه، إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري إليه واستغفريه. فقالت، فبكت عائشة رضي الله عنها وقالت لأبويها: أجبه. وجد دلالة أنه قال: إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفريه، ولم يبادرها بالعنف. فلذلك ينبغي للزوج أن يهيئ للزوجة التوبة والإنابة. أما إذا غلب على ظنه ألا صلاح وأنها فاسدة، أو أن البيئة التي هي فيها بيئة فاسدة وتعينها على الفساد، فحينئذ يجب عليه أن يطلقها إذا كانت على فسادها. ولا يحل للزوج أن يبقي في عصمته امرأة عرفت بالزنا والحرام، وأنه إذا فعل ذلك فهو ديوث، وقد أساء في حق نفسه وأساء في حق أولاده، والله سائله عن ذلك. لأن المرأة التي تتعاطى الزنا والعياذ بالله تخلط الأنساب، ولربما جرت الحرام إلى بناتها وأولادها والعياذ بالله. فلذلك لا يحل للزوج أن يبقي زوجة ومهما كانت العواطف ومهما كانت الآثار، فلا يحل له إذا اطلع على الحرام منها وغلب على ظنه عدم استصلاحها أن يبقيها، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا لعن الزوج زوجته وكانت حاملا منه قد تبين حملها، فهل يلحق بأبيه أم لا؟ أثابكم الله. هذا فيه تفصيل. إذا كان لعانه على نفي الولد وقال بزناها في نفي الولد هذا، فحينئذ لا إشكال أن هذا الولد تعتبر نسبته إلى أمه. بعد اللعان ينسب هذا الولد إلى أمه، ولا يحل لأحد أن يقذف أم الولد ولا أن يقذف الولد فيقول له: أنت ابن زنا أو أنت من زنا. فإذا فعل أحد معه ذلك فإنه يقام عليه حد القذف، ويبقى هذا الولد ينسب إلى أمه، كما فعل بامرأة هلال بن أمية رضي الله عن الجميع. وأما إذا كان نفيه، إذا كان لعانه على وقوعها للزنا وكان مقرا بهذا الولد، فحينئذ لا إشكال يقع اللعان، والولد تكون نسبته إلى والده، كأن يكون اطلع منها على الزنا قبل أن يقع حملها، كأن تكون بعد زناها استبرأها فوجدها لم تحمل من الزنا ثم وطئها ولعنها بعد ذلك. فبعض العلماء يقول: من حق أن يلاعن ولو تأخر في طلب الملاعنة، ثم حينئذ ينسب إليه الحمل ويبقى من ولده لأنه الأصل. وكذلك أيضا لا يحكم بكون الولد من زنا، ويحكم بكون المرأة زانية. فللعان حالتان: الحالة الأولى أن يكون على الزنا، والحالة الثانية أن يكون على نفي الولد. فلنفي الولد حكمه الذي ذكرنا أنه إذا لعن لا ينسب إليه، وأما إذا كان على الزنا فحينئذ الولد ينسب إلى أبيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من حكمة في أن صفة اللعان أن الزوج يدعو على نفسه باللعنة، وأما الزوجة فإنها تدعو على نفسها بالغضب؟ جزاكم الله خيرا. على الله الأمر، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم، والله أعلم وأحكم، وهو أحكم الحاكمين. ولذلك من حكمة الله عز وجل أنه يأمر بالشيء فترى سداده وحكمته في آخره، أكثر ما تقع الحكم في آخر الأشياء. ولذلك قال الله: أفلا يتدبرون القرآن، ما قال أفلا يتدبرون القرآن، ودبر الشيء ما وراءه. والسبب في هذا أن الأحكام إذا نظرت إلى ظاهرها تجدها شديدة، ولكن إذا نظرت إلى عواقبها وآثارها الحكيمة وجدت أن عين الحكمة والعقل. وذلك قال الله: أفلا يتدبرون ودبر الشيء ما وراءه. تنظر إلى القصاص في القتل فترى الدماء تسيل والعنق تضرب والناس يسقط منهم المصروع والمغشى عليه، فتقول: يا لها من صورة بشعة. في الأصل من حيث الناظر المتجرد عن أصل حكم الله عز وجل يرى أنها صورة بشعة، ولكن إذا نظر أن هذا القاتل إذا سفك دمه على الأرض أنه طهرة له في الآخر، وأنه يلقى الله عز وجل مطهرا من ذنبه الذي فعل. ثم إن هذا القاتل إذا سال دمه بردت نفوس أهل المقتول، وذهبت الثارات والحمية بينهم أن يقتلوا أضعاف من قتل منهم، خاصة إذا كان من أعيانهم. وثالثا أنه يقتل في مجمع من الناس، يقتل ففي الحي الذي فيه القاتل تسمع أمه تصيح وأبوه في حزن، فتبقى قرابته حول الأب والأم يرون هذه المناظر المؤلمة المحزنة، فكل واحد إذا فكرت نفسه بالقتل تذكر يوما أن أمه ستصيح كأم هذا، وأن أباه كيحزن كأبي هذا، حتى ولو كان شريرا معتديا وثق بسبب والديه. وتذكر ذرية القاتل أنه بعد قتله نظر إليهم أيتام ويتمين، وكيف يكون حالهم وهم يسمعون أنه في هذا اليوم يقتل أبوهم، وينظر إلى أبيهم الذي يقتل، فيكون ذلك من أبلغ ما يكون في وعظ الناس وزجرهم وتخويفهم، حتى كانت الحدود أبلغ ما تكون في استتباب الأمن بين الناس وحصول الخير لهم في دينهم ودنياهم وأخرهم. فالحكم في دبر الشيء وعواقبه الحميدة التي تكون في حكم الله عز وجل. وأما بالنسبة لمسألة اللعان فقد ذكر بعض العلماء أنه يبتدأ بالزوج لأنه الأصل في الدعوة، لأنه هو الذي ادعى، وقيل له اللعنة، والسبب في هذا أن غاية أنه قاذف، والغالب أن الزوج لا يقدم على هدم بيته وهدم أسرته إلا وفيه شبهة الصدق، ولذلك قل أن يكذب الزوج في لعانه، قل أن يكذب الزوج في لعانه، ومن ثم كان الأمر له اللعنة، فقيل لعنة الله عليه، وجعل اللعان له اللعنة له. لكن المرأة أمرها أشد، لأنه قد ثبتت البينة بشهادة الزوج، فكل شهادة من الزوج الأربع قائمة مقام شاهد كامل، فحينئذ كونها تجترئ بعد هذا على أن تكذب ثم أن ترد هذه البينة لكي تنقض بينتها ببينة غلظ الأمر في حقها، لأن الزوج لم يسبقه شيء، فلذلك كان أمره أخف، ولذلك قالوا إنه جعل الغضب. وأيا ما كان فهذا حكم الله الذي هو أحكم الحاكمين، يقص الحق وهو خير الفاصلين. آمنا بالله كما أخبر رسول الله عن الله، رضينا وسلمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.